ذلك خسر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات القبوك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه ونفق قتل الخواصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع صدق الله العظيم.